17 يكون نهارا، يعني لغاية الصيام تكون أثناء الصيام. نعم وقلتي بالليل. نعم أنا كنت كنصح الناس يزيدوا الفول مع الحنباقي، كنصح ماشي عاد كنت كنصح باش بنسبة 10%. علاش؟ باش يغنيوا البروتين اللي كاين في النشويات، لأن النشويات فيهم 14% والقطاني فيهم 26%. إلى زادوا واحد كيلو ديال القطاني فول ولا حمص كيلو مع 14 كيلو، هي اللي كنسميوها عبرة في المغرب، ملي كيبغيو يطحنوا كيطحنوا العبرة المغاربة، هذه هو اليونيتي، هذه الواحدة عندنا حنا 14 دوبل ديكاليتر فيها 16 كيلو. إلى زدنا كيلو مع 16 كيلو كنظن باش نغنيوهم البروتينات، وغادي تعجن ويتخبز معاه، يتخمر معاه ويتخبز معاه، هنا لا يتعارض ابدا. ولكن ملي تكون الوجبه كيكون مثلا نبغيو ناكلوا اللوبيا ولا العدس ولا الفول ولا الحمص ولا البيصاره ولا حاجه يكون فيها قطاني وندوزوها بالخبز، هنا لا. هنا لا. علاش؟ لان الهضم ديال الخبز كيكون في الفم، والهضم ديال القطاني كيكون في المعده، وهادو ما كيتجانسوش، يعني من هادو الانكومباتيبيليتي ديالهم ما كيمشيوش. فخاصه الا كلنا القطاني ناكلوها بالملعقه، ناكلوها بلي دوني خبز.